عمري غنى الهوى وروحي لما تناديني في لحظة بتكون معاك يا عيني شلتك في عيني وقلبي غنى الهوى وروحي لما تناديني في لحظة بتكون معاك I'm not afraid.